نعم حفظ الشرط النكاح سنبتدع لا أظن أن ذكر الأرقام عندك فيها لأنه مكوه بالكلام الأول. طيب الزمان المعتبر في المقصود أما على القول الراجح فهو ما أدى إليه اجتهاد الحاكم هذا الزمن المعتبر يختلف باختلاف الناس واختلاف الأحوال واختلاف السلطان. والمذهب أنه إذا فقد وله 90 سنة فإنه يجتهد الحاكم وما دون 90 إن كان ظاهر عدة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد إن كان ظاهر عدة السلامة انتظر به إلى تمام 90 سنة منذ ولد. فإذا كان ظاهر الهلاك يقولون 4 سنين إذا كان ظاهر السلامة 90 سنة إلا إذا فقد وله 90 سنة فيجتهد الحاكم. نعم هذا المعنى. نعم هو السبب الآن موجود سبب القضاء موجود وشرطه غير موجود يعني ما يكون موجود إلا إذا فقد الميت الظاهر أنه يرجع إلى الميت إذا عفى عن القصاص فقط لا صحيح من جماعة صحيح المغرين ما يصح ما يجب أن يعقبله حتى يخفن دماغه ومنها لو أمره عمره بإعتاق عبد فإن الطلاق

وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر فبالمؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا فلأن الحد هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حد الزنا. وأما إن ثبت كفره وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر ففي المولي يحتمل أن لا يقبل إنكاره، وإن سلمنا فلأن الحد هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه فقبل أن يكون فقبل إيه. هو المعنى ما يختلف نعم. يقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حد الزنا. عندنا تمام سكين عند 86 نعم لا عند 86 إنه كفر يقبل قوله ولو شهدوا عليه بالردة، لأن إنكاره للردة يستلزم الإسلام. الأصحاب يقول لا، إذا ثبت أنه ارتد فلا بد أن يجدد إسلامه، ولو أنكر لا ما نقبل ما يقولون منه. يعني لو قال أنه مرتد يقول لا بد أن يجدد، يقول أنا مسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن نعم الشك، لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا، فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا؟ نعم شرحنا هذا الخطاب، هي شككنا الآن، فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع، يعني ما ثبت أصل الردة؟ نعم اي نعم، سواء ثبت انه مرتد او لم يثبت كلامه الان، سواء انكر او لا لا هو منكر، لا بعض الحالين لم ينكر بعض يقول لم ارتد، اذا قال مثلا ما ارتد هو تارة نقول انه ارتد ولكن هو مسلم الان هذا واضح، وتارة نقول ما ارتد ابدا والشهود يقولون لا نشهد انه مرتد، وتارة يدعى عليه بدون شهود، فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود، لا على خلاف فيما إذا ثبتت ردته بالبينة، أما مجرد اتهامه بأنه ارتد إيه نعم. ما في السؤال ليش؟ لا لازم نسأل عنه، هذه القاعدة، هذه من جنس قراءة البخاري بالليل، لازم نسأل. كيف؟ لا إذا انتهى نحن اتفقنا عليه بالأول ننظر إن كان فيها أشياء تحتاج إلى مراجعة ربنا. قال عز وجل الملك أربعة أنواع، ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما النوع الأول فهو عامة وحركة واهية. نعم كيف؟ عندك؟ نعم معنى ما يختلف، لكن من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابق من غير ملك منفعة، من كل اللي قبله كله منكر، لكن ما يختلف المعنى، أقول مدام ما يختلف المعنى ما يختلف.

الواجب بالنفس هل يلحق الواجب بالفروع أو بالشرع؟ هل يلحق بالواجب؟ هل يلحق بالواجب بالشرع؟ طيب هل واجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم في خلاف ما قال المؤلف يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل. المسألة الأولى الأكل من أرثية النذر وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواب وهذا هو الصواب وذلك لأن الناذر يقول لله علي نذر أن أذبح أرثية ومعلوم أن الأرثية